من المؤمنين رجال يوم تجث كل أمة في دياهر الملمة للسؤال عن المهمة شهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت التمس لي سعد بن الربيع حي ام قتل سعد بن الربيع فان لقيته فقل له يقول لك رسول الله كيف تجد قال زيد فالتمسته في القتل فوجدته بآخر غمر وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده فقال وعلى رسول الله السلام إني أجد ريح الجنة وقل لأصحابي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى النبي وفيكم عين تطير ثم مات من وقته لو قليل او عيال انه الشر عبد الله بن جهل عبد الله بن جهل في يوم احد اقسم على ربه تبارك وتعالى قال اللهم اني اقسم عليك ان اتلقى رجلا عظيما كفره فيبخر بصره ويجزع انفي ويقطع اذني فتسالني فيما يا عبد الله اقول فيك يا رب من المؤمنين رجال صدق يوم طاح من المؤمنين رجال عمرو بن الجموع وهذا عمرو بن الجموع وكان اعرج شديد العرج قال ان بني هؤلاء يمنعونني من الخروج وانا يا رسول الله اريد ان اضع بعرجتي هذه في الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت ممن عذر الله وقال لبنيه دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة فقتل يومها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال صدق لقد رأيته يطع بعرجته في الجنة ما لها أبو سعد. قال قيثمة أبو سعد لقد فاتتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريص حتى استهنت أنا وابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهاد فلقد رأيت ابني يعني في الرؤية فقلت له كيف تجد قال نسرح في ثمار الجنة وأنهارها فاصحبنا تدخل الجنة فجاء قيثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا وقال والله يا رسول الله لقد كبر سني ورق عظمي وأريد أن ألقى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا يوم أحد وهذا عبد الله بن حرام رأى مبشر بن عبد المنذر في المنام فقال كيف تجد قال نسرح في الجنة حيث نشاء وأنت قادم علينا بعد أيام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر فقتل عبد الله بن حرام يوم أحد من المؤمنين